يسأل عن الأحجبة التي يكتبها بعض الشيوخ ويعلقونها في رقاب الأطفال لدفع العين أو لدفع الحسد كما يقول هذا السائل أو لدفع الشياطين، فهل هذه جائزة أم لا؟ هذه الأحجبة غير جائزة، ومع ذلك فالغالب فيها أنها تكون من الأمور المحرمة، إما من مخاطبة الشياطين والجن، أو قد تكون أيضا من طرق الاحتيال التي لا خطاب فيها للجن ولا شرك فيها، وإنما يكتبها أولئك المشعوذون للابتزاز وأخذ الأموال والكسب من وراء تلك الحيل الماكرة الخبيثة. والرقى المعتبرة ما كان بالدعاء والقراءة ونحو ذلك. أما ما يعلق فإن العلماء اختلفوا في جوازه إذا كان بأسماء الله جل وعلا، وجمهورهم يمنعه ولو كان بأسماء الله، وبالتالي فإن هذا العمل غير جائز ولا يصح تعاطيه، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.